إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال كتاب الصلاة. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. وهذه القطعة من الحديث دليل على عدم كفر تارك الصلاة، واضح؟ لأن في روايات أخرى أكثر وضوحا، وفيها هنا من لم يحافظ عليهن، فيها ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طالما أن الله جعله تحت المشيئة فهو ليس بكافر، واضح؟ أما قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فكما قال الإمام الدارمي أنه لابد أن، يعني الدارمي رحمه الله يقول: العبد إذا تركها أي الصلاة من غير عذر ولا علة فلا بد أن يقال به كفر، ولم يصف الكفر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هل هذا الكفر أكبر أم أصغر. ولذلك بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أو الحديث إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، عند الجمهور هذا كقوله تماما، كقوله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق من مولي فقد كفر. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن تركها العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، عند الجمهور هذا كفر دون كفر. كما قال عليه الصلاة والسلام: كفر بالله من تبرأ من نسب وعندق، وقال: أيما عبد أبق من مولي فقد كفر، وقال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذه الأشياء كلها عند أهل السنة ليست كفرا أكبر، والله أعلم. يؤكد هذا حديث الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. طبعا في أحاديث يخرج من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان، واضح. وأحاديث فيها أن أهل الجنة قالوا: هؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. قال: إن شاء عذب وإن شاء غفر. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم. إذن قوله فالصلوات الخمس واجبة، هنا فهم الحنابلة أنه لا يجب غير الخمس، واضح. فالواجب هو خمس صلوات فقط، ومن ثم تحية المسجد، الوتر، صلاة الكسوف، الاستسقاء، صلاة العيد، كل هذه غير واجبة عند الحنابلة، يجعلونها كلها سننا، واضح كده يا عباد الله. في البداية، يعني قبل أن نكمل، نقول أن الصلاة في الأصل هي الدعاء في لغة العرب، في اللغة. قال عز وجل: وصلى عليهم إن صلاتك سكن لهم إن دعاءك. أما الصلاة في الشرع فهي عبادة ذات أقوال وأفعال، تفتتح بالتكبير، تختتم بالتسليم، أو مفتتحة بالتكبير، تختتم أو مختتمة بالتسليم. مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. نعم. إذن قال: فالصلاة الخمس واجبة على كل مسلم، هذا واحد. عاقل، هذا اثنين. بالغ، هذا ثلاثة. عاقل بالغ يعني مكلف، على كل مسلم. إذن فالصلوات لا تجب على الكافر، لا تجب على الكافر، هذا يسمونه وجوب أداء، يعني لا نطالبه بها في الدنيا، وإن كان يوم القيامة يحاسب عليها، كما ورد صريحا في كتاب الله. قال عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. ولم نكن من المصلين، أول ما يعذبون عليه، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، هذا كفر. إذن فالكفار بدليل هذه الآية الكريمة يعذبون على الكفر وعلى المعاصي. قال عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. إذن فالكفار سبحان الله، الله عز وجل عدله يعني هذا له الكمال في العدل سبحانه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولذلك لا يسوي سبحانه بين الكافر الذي فعل زنا وقتل وبين الكافر الذي لم يفعل ذلك. قال سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. إذا الكفار يحاسبون على أنهم لم يصلوا ولم يحجوا ولم يفعلوا هذه الطاعات. قال عز وجل: ولله على الناس، والناس تشمل المسلمين والكفار، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: على كل مسلم عاقل فلا تجب على المجنون، بالغ فلا تجب على الصبي الذي هو دون البلوغ، إلا الحائض والنفساء. وقد مضى الدليل أن الصلاة كما قالت عائشة أنه كان يصيبهم الحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤمر بقضاء الصوم لا الصلاة، ولم يؤمرن بقضاء الصلاة، فدل على أن الصلاة غير واجبة على الحائض والنفساء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت إحداكن لم تصلي ولم تصم؟ واضح، إذن هي ممنوعة من الصلاة حين الحيض. وثبت من حديث عائشة أنها لم تؤمر بالقضاء بعد أن طهرت، فدل على أنها غير مكلفة بها أصلا. واضح. قال: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك. وهذا واضح جدا أن هناك عذرا بالجهل، عكس ما يظن الغلاة أن ليس هناك عذر بالجهل، وليس هناك فرق بين المسائل العقدية وغيرها. واضح. فالعذر بالجهل ثابت سواء كان في مسائل العقيدة أو في مسائل الفروع، والتفرقة بينهما أمر محدث أصله مأخوذ عن المعتزلة الذين زعموا أن هناك أصولا يستقل العقل بمعرفتها ولا يحتاج فيها إلى الرسل أصلا، وهناك فروعا هذه يحتاج الإنسان فيها إلى الرسل. فالأصول التي يستقل العقل بمعرفتها هذا لا يعذر فيها عندهم، وهذا مبني على مسائل كثيرة، والتحسين والتقبيح الفهم يعني هذا ليس موطن شرح هذا في كتب العقائد. لكن الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جاهلوا أن التبرك بالشجر، يعني كان هذا يعني حدثاء عهد بكفر، كانوا الصحابة أسلموا حديثا ليس قديم الصحابة بعد حنين، كما ورد في حديث أبي واقد الليثي أنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا يعني بالمشركين ولهم سدرة أي شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، يتبركون يعلقون الأسلحة عليها، ومن كثرة ما علق سميت ذات أنواط يعني ذات المعلقات. فقال هؤلاء الصحابة الذين أسلموا حديثا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نتبرك بها كما هم يتبركون بهذه الشجرة. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله، قال إنكم قوم تجهلون، ولم يكفرهم صلى الله عليه وسلم. واضح. إذن هم جهلوا هذا التفصيل من تفاصيل التوحيد، مسألة التبرك. واضح. قال: فمن جحد وجوبها لجهل عرف ذلك. إذن هذا عذر بالجهل. وإن جحدها عنادا، يعني هو يعلم ولكن يقول ليس هناك صلاة، الله لم يوجب علي الصلاة، عنادا كفر، وهذا بإجماع، من جحدها كفر بإجماع. واضح. قال: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها. قال عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولذلك تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبائر عند العلماء، بل أشد من الكبائر. ولذلك من يتعمد أن يصلي الفجر بعد شروق الشمس ف فهذا يبدأ يومه بكبيرة والعياذ بالله. قال: ولا يحل تأخير عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها. وهذا كما هو معلوم أن هناك جمعا يسمى جمع التأخير، فهذا يجوز تأخير الصلاة الأولى إلى وقت الصلاة الثانية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع، كما كان في المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، ولما سئل في الطريق سأله أسامة الصلاة قال: الصلاة أمامك. يعني كان يريد أن يصلي المغرب في الطريق، فقال له صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك، يعني سنصلي فيما بعد. قال: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لنوى جمعة أو مشتغل بشرطها. مشتغل بشرطها يعني هذا إنسان عريان والآن مثلا يخيط الثوب، واضح؟ فهذا حتى ينتهي من خياطة ثوبه سيخرج وقته، واضح ولا لا؟ إذن فهنا قال أن هذا يباح له تأخيره لأنه مشتغل بشرطه. وعند شيخ الإسلام لا، شيخ الإسلام يرى أن هذا قول لم يقله السلف، بل هو يرى أن ابن قدامة هو أول من قال ذلك، وأن الوقت يقدم، ولكن بلا شك ليس على إطلاق. يعني لو أن إنسان استيقظ فكان جنبا، واضح؟ ولو أنه اغتسل خرج الوقت لا يمكن أن نقول تيمم، لأن هذا واجد للماء، واضح ولا لا؟ ولكن في الحقيقة هذا له عذره لأنه استيقظ الآن. لكن لو فرضنا أن إنسانا يلعب ويعبث وصار هناك وقت قليل حتى تشرق الشمس وهو جنب، قال: إن اغتسلت خرج الوقت فأتيمم، نقول له: أنت لست أهل. إذن هو إما أنه مقصر وإما أنه معذور، وسواء كان هكذا أو هكذا لا نقول له أن يتيمم، والله أعلم. قال: إلا لنوى جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاونا، يعني هذا لم يجحدها ولكن تركها مع الإقرار بوجوبها، استتيب ثلاثا، إذن يستتيبه الحاكم ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. طبعا عندهم هو يستتيبه الإمام أو نائبه، هذا يعني الذي حسب أن كل هؤلاء من قضاء وغيرهم هم نواب للإمام في الحقيقة، لأنه لن يفعل كل شيء بنفسه، واضح؟ فهنا يستتيبه ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. وقد رجح ابن قدامة في المغني أنه إن قتل فهذا أيضا سيكون مسلما، ولكن في الحقيقة نحن نقول صحيح أن ترك الصلاة ليس كفرا، وأن تركها كبيرة من الكبائر، واضح؟ ولكن في الحقيقة، ولكن في الحقيقة لو أنه قدم القتل على الصلاة نقول كما قال شيخ الإسلام: هذا دليل على أنه لا يؤمن بفرضية الصلاة، وهذا دليل على كفره. قال شيخ الإسلام: لأن القتل ضرر عظيم لا يتحمله المرء إلا لدين يتدين به. وذلك من الذي تحمل القتل؟ الصحابة تحملوه من أجل ماذا؟ من أجل الدين، واضح؟ ففعلا هذا القتل ضرر شديد جدا، ما بعده شيء، يعني سيفقد حياته، ورغم ذلك يصر حتى يقتل ولا يصلي. نحن في عرف يعني في حياتنا لو قيل للناس سنعطيكم شيئا من الدولارات لملأوا المساجد، أما لو قيل لهم من لم يصلي ضربناه ضربا مبرحا، واضح؟ لأتوا قبل الأذان ربما، واضح؟ فما بالك لو قيل لهم إنكم ستقتلون. ولهذا فعلا يصعب تصور هذا. إذن لو أنه قدم القتل على الصلاة هنا نجزم أنه مات كافرا والعياذ بالله. وإن كان الشافعي نفسه ذكر أنه لو قتل لا يكفر بذلك، حتى نبين أن حتى هذه الصورة فيها إيه؟ فيها خلاف، وإن كنا نستبعد قول من يقول أنه لا يكفر، ولكن لا يجوز أن يقال أن هذا كلام مرجئة أو كلام أناس تأثروا بالمرجئة، لا، واضح؟ قال: باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة هو الإعلام، وفي الشرع هو التعبد إلى الله بالإعلام بدخول وقت الصلاة. قال وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. مشروعان ولم يبين درجة المشروعية، فالمشروع يشمل المستحب ويشمل الواجب سواء كان واجبا عينيا أو واجبا كفائيا، صحيح ولا لا؟ إذن هو الآن لم يذكر ما درجة المشروعية، اختصر جدا. والأذان والإقامة عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة فرض كفاية، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقاتل قوما أمسكه، فإن سمع أذانا لم يغر وإن لم يسمع أذانا أغار. ولهذا الأذان والإقامة فرض كفاية، لو تمالى أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما. لذلك نقول هو فرض كفاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا فعل أمر والأمر للوجوب، فليؤذن لكم أحدكم، إذن هذا فرض كفاية، لم يقل أذنوا كلكم، واضح؟ قال ومشروعان للصلوات الخمس. علمنا درجة المشروعية أنه فرض كفاية، صحيح؟ للصلوات الخمس، إذن صلاة العيد، الاستسقاء، الكسوف، هذه الصلوات، التراويح كلها لا أذن لها ولا إقامة. قال دون غيرها، للرجال دون النساء. والمذهب أنه يكره للنساء الأذان والإقامة، ولو قيل كما قال أحد الصحابة، يعني هذا كلام عن أنس بن عمر، واضح، قال يعني هناك من قال من الصحابة أنا أنهى عن ذكر الله. عموما هناك قول وسط قاله بعض أهل العلم أنه يشرع في حقنا الإقامة دون الأذان، فلو كنا نساء يصلين سويا وأقمنا فلا يمنعنا من هذا، ولا نستطيع أن نقول بالكراهة، والله أعلم. قال للرجال دون النساء، والأذان 15 كلمة، أي 15 جملة. الله أكبر الله أكبر، واضح؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه كم؟ 4، واضح؟ ولكن تقرأ هكذا، تقال هكذا، الله أكبر الله أكبر، يعني مثل الله أكبر الله أكبر، لا كما يفعل بعض المؤذنين يقولون الله أكبر الله أكبر الله، هذا خلاف السنة. فالسنة الله أكبر الله أكبر، كما ورد في الحديث إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال الله أكبر الله فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، واضح؟ إذن ظهر من هذا الحديث أن السنة أن يقول المؤذن مثنى الله أكبر الله أكبر. إذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 جمل. طبعا كلمة يقصد بها إيه؟ جملة، كما قال عليه الصلاة والسلام، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يعني قولهم هذا، قال الله عز وجل يعني في أكثر من موضع كبرت كلمة تخرج من أفواه. فالكلمة في لغة العرب تعني الجملة المفيدة. أما تقسيم النحاة أن الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، هذا تقسيم اصطلاحي له، ولكن الأصل في استخدام الشرع أن الكلمة تعني الجملة المفيدة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، واضح؟ معي ولا فالله الحق سبحانه وتعالى. طيب 15، إذن 15 كلمة، إذن الله أكبر الله 4، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله صارت 6، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله صارت 8، حي على الصلاة، حي على الصلاة 10، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر 14 كلمة، لا إله إلا الله كم؟ هذا فهمنا، تمام. يقول لا ترجيع فيها. ما هو الترجيع؟ الترجيع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقولها بصوت مرتفع في الأذان، يعني إذن يقولها في السر ثم يقولها مع يعني كبقية الأذان المعتاد، واضح؟ يؤذن عاد يعني. وهذا في الحقيقة هذا يعني الصحيح في هذه المسألة أن هذا من باب الواجب المخير، يعني أن الإنسان يفعل هذا تارة وهذا تارة، هذا يعني في النهاية هذا يسمى أو هذا يسمى خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، كالقراءات، قرأت بهذه فهي صحيحة، قرأت بهذه فهي صحيحة وهكذا. وهنا سواء رجع أو لم يرجع واضح، الإقامة فيها خلاف كبير جدا، يعني أبو حنيفة عنده الإقامة كالأذان، ويزيد قد قامت الصلاة جملتين فيصير 17 جملة، وكل هذا وارد والأمر في هذا واسع. هم ذهبوا لحديث عبد الله بن زيد الذي فيه 15 كلمة، واضح، وهناك أحاديث أخرى ولذلك الأمر فيه واسع. قال لا ترجع فيه، والإقامة 11 كلمة، والإقامة 11 كلمة عموما كل هذا وارد، وقد ورد هذا وورد تثنية الإقامة بأن تكون الإقامة مثل الأذان مع زيادة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، كل هذا وارد. طبعا الإقامة 11 ستكون الله أكبر الله أكبر، إذا كان اثنان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هذا يسير صحيح. قال وينبغي أن يكون المؤذن أمينا، واضح، فالمؤذن يكون أمينا خاصة فيما مضى. طبعا هو يعني هذا نأتمنه على صلاتنا ونأتمنه على صيامنا ونأتمنه في الحقيقة خاصة فيما مضى، كان يؤتمن على العورات، لأن فيما مضى كان يحتاج إلى أن يصعد إلى الأسطح العالية فيرى. قال ينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا. والحنابلة فهموا أن صيتا أي قوي الصوت، واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد لما رأى رؤيا الأذان، قال ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا، ففهموا أن أندى أي أقوى منك إيه صوت، والظهر الله أعلم أن أندى أحسن منك صوتا. فيستحب إذن في المؤذن أن يكون حسن الصوت. وابن قدامة قال تحتمل الاثنين في المغني، تحتمل أقوى وإيه وأحسن، أقوى لم يعد لنا بها حاجة مع مكبرات الصوت. إذن ما ينبغي أن ينازع الناس أو أن يتنازع الناس مع من هو ندي الصوت بمعنى حسن، لا ينبغي أن ينازعه أحد في استحقاقه للأذان. إذا كان الذي رأى رؤية الأذان عبد الله بن زيد هو نفسه صلى الله عليه وسلم قال ألقيه علمه، ألقيه إلى بلال علمه بلالا فإنه عند منك صوت، قال صيتا عالما بالأوقات، يا هذا يستحب ولا يجب. لماذا؟ قال ينبغي. لماذا؟ لأن عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى ويؤذن وهذا لا يعلم الأوقات، ولكن كان معه من يخبره، كما ورد أنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني طلع الفجر. ويستحب أن يؤذن قائما، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فأذن، واضح، قال قم فأذن. والأقرب لو قيل بالوجوب لما كان بعيدا قم، ولكن الحنابلة فهم كأن قم يعني اذهب فأذن، فقالوا يستحب أن يكون قائما، وهذا المعلوم من حال مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم متطهرا. لماذا؟ لأن الأذان ذكر ويستحب ذكر الله على طهر، ولكن لا يكره أذان المحدث إنما تكره إقامته، ويكره أذان الجنوب عندهم، يكره أذان الجنوب وإقامة المحدث. أذان الجنوب لأنه سيكون فاصل طويل، سيفوت شيء من الصلاة، سيذهب للاغتسال، وإقامة المحدث سيقيم ثم ينصرف ليتوضأ، تفوت تكبيرة الإحرام، واضح. قال متطهرا على موضع عال، وهذا كما ورد أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار، ولكن هذا كان فيما مضى لأنهم كانوا يحتاجون إلى أن يصل الصوت إلى أبعد مدى، يعني واضح. أما الآن مع المكبرات فلا نحتاج لهذا، ولذلك لا يقال أن السنة أن نخرج المكبر خارج المسجد. لا، الصعود على المنزل ليس مقصودا لذاته، إنما كان مقصودا من أجل مزيد من الإعلام. وطالما أن هذا موجود إذن فلا حاجة إلى الخروج أصلا. قال على موضع عال مستقبل القبلة، وهذا كما كان يفعل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إجماع. فإذا بلغ الحيعلة، وهي حي على الصلاة وحي على الفلاح، التفت يمينا وشمالا. عندهم يلتفت يمينا في حي على الصلاة وشمالا في حي على الفلاح. لو قيل يمينا وشمالا في حي على الصلاة ويمينا وشمالا في حي على الفلاح لكان أقرب لظاهر الحديث. قال فجعلت أتتبع فيها هنا وهنا، حي على الصلاة حي على الفلاح، وكأنه هنا وهنا في حي على الصلاة وهنا وهنا فين، ولكنها محتملة يعني. قال ولا يزيل قدمي. ما معنى لا يزيل قدمي؟ أي لا يدور، لأنه لما ورد الحديث أن مؤذن صلى الله عليه وسلم قال من رآه قال لوى عنقه، إذن كان ينحرف فقط بهذا الجزء لوى عنقه ولم يستدر، هكذا واضح. إذن لا يزيل قدمه لا يستدير، والظاهر والله أعلم أن هذا لا حاجة إليه مع المكبرات، والله أعلم أنه كان يسمع من ها هنا ومن ها هنا، ولكن الظاهر أن هذا لا حاجة إليه الآن. فالإمام أحمد نفسه قال يفعل هذا إذا كان يرجو من يسمع من هنا، وهذا نقل عزيز عن الإمام أحمد نفسه. فالمكبرات أولى، أننا نقول يعني هذا فيه يعني قد نقول أنه يعني لا يسن له ذلك. قال ويجعل أصبعيه أو إصبعيه، كل صحيح، في أذنيه. وهذا المعلوم من حال مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل ليكون أعلى للصوت. لو كان كذلك لربما قيل أن هذا لا يسن الآن، الأمر على السعة، واضح. قال ويترسل، لأنهم قالوا هكذا والذي يراه يعلم أنه يؤذن. ويترسل في الأذان ويحضر في الإقامة، الحديث ضعيف. إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر، يعني يترسل في الأذان يعني يتمهل، في الإقامة يسرع يحضر، وإن كان هذا هو الذي عليه العمل، هو الذي عليه العمل عند أهل العلم أن الأذان يترسل فيه والإقامة يسرع فيها. قال ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، كما ورد في حديث أبي محذور رضي الله عنه النبي عليه السلام لما علمه قال في له علمه في الأذان، فإذا في كنت في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين بعد حي على الفلاح، ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال بعد الحي على ولا يؤذن أو ولا يؤذن، والمبني للمجهول دائما في المتون أفضل، ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، ولا يؤذن قبل الفجر قبل الوقت إلا لها، بمعنى الظهر العصر المغرب والعشاء كلها لا يجوز أن يؤذن قبله إلا الفجر. الفجر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، كما قال صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكان بلال يؤذن قبل طلوع الفجر، وكأن هذا الأذان كما قال صلى الله عليه وسلم ليوقظ نائمكم ويرد قائمكم، يعني هذا فيه تنبيه أن النائم يستعد، لأن طبعا صلاة الفجر تأتي بعد نوم، فالناس ربما كان جنبا ربما كان، فيؤذن قبل الوقت ليتمكن الناس من الاستعداد للصلاة، أو ربما يحتاج الخلاء ربما يحتاج، فهذا يستعد، واضح. أو كان يصلي فيعلم أن الفجر اقترب يعني يتجوز في صلاته ويسرع حتى يدرك الصلاة، تمام. يبقى إذن ولهذا الصحيح عكس ما هو في المذهب، المذهب أنه يمكن أن يؤذن أذان من نصف الليل، والصحيح أنه لابد أن يكون الأذان الأول قريب من الأذان الثاني، لأن لو من نصف الليل لن يكون ذا فائدة، لن يوقظ النائم، فالنائم إذا استيقظ وراء نفسه في نصف الليل سينام مرة أخرى، ولم يرد القائم الذي يصلي لو نظر ورجع نفسه في نصف الليل سأكل الليل طويل أمامه. واضح؟ إذن الآن يبقى الظاهر من السنة أن بين الأذانين وقت قليل، أن بين الأذانين وقتا قليلا. لماذا؟ لأن في الحديث ولم يكن بين هذا وذاك، يعني بين أذان بلال إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، فيكون بين الأذانين ما يقرب من ثلث ساعة مثلا، ما يعني مثلا 20 دقيقة. واضح؟ قال ولا يؤذن قبل الوقت إلا له، لقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. واضح؟ وهذا عندهم ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مؤذنا يؤذن قال هديت إلى الفطرة، ثم قال دخلت الجنة، يعني بعد أن ذكر الشهادتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يكرر الأذان، فدل هذا على أن تكرير الأذان ليس بواجب، والله أعلم. قال أن يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. باب شرائط الصلاة، هذا في التسجيل القادم إن شاء الله.